حديثهم يصدق بعضا. صوت واضح. زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. يعني واضح الحادثة، هما راجعين من الغزوة وكانت عائشة رضي الله عنها وضاع عقدها، كان عندها عقد فالتمست، أي بقيت تبحث عن هذا العقد، وهؤلاء المسلمون وهي كانت على يعني في الهودج، كانت هي صغيرة وخفيفة، شالوا الهودج وظنوا أن عائشة موجودة على الهودج بينما كانت هي غير موجودة وهي تبحث عن عقدها. كان النساء إذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتلوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر ظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة. أيها الأحبة، بعد بعض ألفاظ الحديث فيها خلاف، لأن هذه الرواية مختلفة عن الرواية التي يقرأها يعني هذا القارئ، وهذه موجودة يعني بعض الروايات لبعض الأحاديث مختلفة، هذا يروي وهذا يروي قد يختلف، هذا يروي بالمعنى، فبعض الروايات فيه اختلاف، وأنتم تدركون هذا الشيء، هذا الأمر إن شاء الله. مدينة فاشتكيت بها شهرا يفيضون بقول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكلف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهلي. يعني مما تكلم في عائشة لما هي تأخرت وهي صحابي آخر صفوان المعطل، الناس تكلموا يعني في عرض عائشة تأخرت وجات مع رجل آخر غريب وكذا، والذي تولى كبره والذي يعني حاك الكلام ونشره بين الناس وكذا هو سيد المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وقد تأثر بعض الصحابة من من من هذا الكلام زين، ويبقى أن الصحابة بشر يعني، فثلاثة من هؤلاء هم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، هؤلاء ثلاثة تأثروا بهذا الكلام وسيأتي معنا. فمرة كانت عائشة مع أم مصطح فتعثرت أم مصطح فدعت على ابنها تعيس مصطح، فعائشة استغربت شلون كيف تدعين